بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولو شرط أي الواقف شيئا يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض ولو أنثى على ذكر، أو يسوي بينهم، أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية إن تبيع شرطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام تكلم عن كيفية التصرف في الوقف، ويتبع في التصرف في الوقف شرط الواقف. فلو شرط الواقف ألا يؤجر الوقف، قال هذا للفقراء ولم يقل يؤجر ويصرف للفقراء، إذن نتبع شرطه. أو أنه يؤجر مثلا سنة أو سنتين أو خمس سنوات فقط، نتبع شرطه. أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض، كأن يقول: وقفت هذا على أولاد زيد على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يتبع هذا. وحتى لو بالعكس، لو قال الأنثى تعطى نصيبين والذكر نصيبا واحد، يتبع. أو وقف مسجدا وقال: هذا المسجد وقفته على أتباع مذهبي فقط، الشافعية، يعني ما يصلي في المالكية والحنابل ولا، بس للشافعية، اتبع ذلك. أنا يجي واحد نقول له: أنت شنو مذهب، إيش مذهبك؟ يقول الحنفي. يقول: يلا شوف لك مسجد غير هذا، الشافعية. طبعا هو الأصل غير ذلك، الأصل أن المساجد كلها لله، وأن لكن هكذا لو أن الواقف وقف على شيء، وقف شيء وخصص مثلا أنه لطائفة معينة من الناس أو من أتباع مذهب، يتبع شرطه. وهكذا نعم، اتبع شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف، يعني اتبع شرطه إلا في حالة الضرورة. في حالة الضرورة هذا شيء ثاني، إنما فصل على حالة الضرورة إيش يعني، أن ربما الضرورة تدعو أن الشرط ما نستطيع أن نعمل بالشرط. تصور قال مثلا: لا يصلي فيه إلا الشافعي. طيب ما في شافعي، يهجر المسجد ما حد يصلي فيه، يصلى فيه أيضا. يعني واضح، يعني ما دام أننا نستطيع أن ننفذ الشرط اللي شرطه الواقف حسب الإمكان ننفذ شرطه، إلى أن نصل إلى طريق مسدود كما يقال، يعني فما بحيث لا نستطيع تنفيذ الشرط الذي خصصه، وقتها يعني ممكن. يعني مثل قال هذا على الفقراء، انقطع الفقراء مثلا، طيب يعني مثلا، او على العلماء، ها العلماء ما في علماء مثلا، طيب التي لم تخالف الشرع، وذلك لما فيه من وجوه المصلحة، لانه الغالب ان الواقف الدافع للوقف ايش؟ المصلحة الأخروية. المصلحة الأخروية بالنسبة للواقف، والمنفعة والمصلحة الدنيوية بالنسبة للموقوف عليهم. وغالبا أن الواقف يتتبع أو يفتش عن الأصلح. قد يكون الواقف يرى أن هذا الشرط اللي شرطه في الواقف هو الأحسن أو هو الأصلح أو هو الأنفع، فلا بد أن يعني ننفذ الوقف أو نمشي على شرط الواقف. نعم. أما ما خالف الشرع، طبعا كشرط، إذا وقف وقفا وشرط شرطا يخالف الشرع لا نمشي على شرطه. كشرط إيش مثلا؟ كشرط العزوبة في سكان المدرسة، أي أيوه. مثلا أيوه. فلا يصح كما أفتى به البلقيني. يقول يعني وقفت هذه المدرسة بشرط أنه ما يدرس فيها إلا أعزب مثلا، أو أنه المتزوج ما ينام فيها أو ما يدرس فيها أو نحو ذلك. طبعا هذا الشرط يخالف الشرع، يعني ما علاقة المتزوج إذا كان يعني أو المدرسة بالمتزوج؟ أنت الأعزب مو أكثر تفرغ شيخنا؟ ها؟ إذا كان الطلبة كثير. لا قال وقفتها، قال كوقف إيش؟ كشرط العزوبة في سكان المدرسة. السكنة مو الدراسة، السكنة والدراسة والسكنة لما يقول لا يسكنها إلا إيش؟ الأعزب. سوي دعاية للعزاب. أيوة. هو إذا كان يريد الأجر يعني ممكن غير الأعزب يجي يعني مثلا يدرس، أو إذا كان يعني شوف إيش قال أنا. يقول لك لأن الكتاب والسنة والإجماع كلها حثت على إيش؟ إيه بمعنى ما ليش ما خلفنا كلامك، بس قاعد نأكد كلامك يعني كلها حثت على الزواج. أنت لما تشرط أنه ما حد يسكن في المدرسة إلا الأعزب يعني أنت تشجع على العزوبة، أليس كذلك؟ تشجع على العزوبة. لو قال ما يسكن إلا المتزوج كان العزاب راح دبروا حاله متزوج. مبارك ومحروم هو عزب. يظهر. طيب. طيب. وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول. وقد شرط أن لا يؤجر لإنسان أكثر من سنة، أو يعني أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يعني يوجد يعني غير مثال الضرورة. قلنا إذا كان هناك ضرورة تدعون إلى ترك الشرط أو إلى يعني عدم العمل بالشرط لا نعمل بالشرط، كأن يقول مثلا أجرت أو عفوا وقفت هذه الأرض على المدرسة أو جامع وشرط أن تؤجر، إذا أجرتوها مشان تصرفون ريعها للمدرسة أو للمسجد أو للفقراء ما تأجروها أكثر من سنة فقط للمستأجر، سنة فقط. طيب مضت السنة وبحثنا عمن يستأجر هذه الأرض ما وجدنا، يعني نعمل بشرطه نقول لا نترك هذا، نفسخ العقد مع هذا الأول وتبقى هكذا بدون تأجير؟ لا، ما دام ما في من يستأجر غير هذا. أو مثلا وقفت هذه المدرسة بشرط أن الدارس فيها لا يدرس إلا سنة واحدة، إلا إيش؟ سنة واحدة. أيوة طلع أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية. قال إيه أكثر، أن لا يدرس فيها يعني أن يدرس الإنسان لا يقيم أكثر من سنة. أكثر من سنة. الطالب ما يقيم أكثر من سنة. ما يقيم. يقول مثلا وقفت هذه المدرسة على أن الطالب لا يقيم فيها أكثر من سنة، سنة فقط ويمشي. طيب يمشي طبعا يجي غيره يمكن مشان الزحمة مثلا. مضت السنة وما في حد، ما في طلاب جدد يأتون أو يسجلون أو يدرسون، هل معقول نخلي المدرسة ما في طلاب جدد ونطرد القدامى لأنه نقول انتهت السنة وتبقى المدرسة فاضية؟ إذن شرطه هذا ما يعمل به، لأنه يعني الضرورة تقتضينا أن لا نعمل بشرط، لو عملنا بالشرط نعطل الوقت. فيهمل شرطه حينئذ لا يعمل به كما قاله ابن عبد السلام. نعم. فائدة في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف. سبحان الله، الواو يعني أطال في الوقف أكثر من المتون الأخرى. حتى المنهاج وغيره من الكتب المشهورة المتداولة بين أيدينا ما يطول في الوقت، إلا هذا الكتاب سبحان الله أطال في الوقت، ظهر أنه شدة الحاجة في عصره كثيرا. طيب قال إيش الفائدة هذه المتعلقة بإيش؟ متعلقة بإيش؟ المتعلقة بلفظ الواقف. باللفظ إيه؟ لفظ الواقف. طيب الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات كوقفت هذا مثلا. الواو هي حرف عطف وهي للتسوية، إذا قلت أعطوا هذا الشيء لزيد وعمر مثلا، لا تقتضي الواو أن عمر يأخذ أكثر من زيد أو زيد يأخذ، ما دام أن الواقف لم يفضل أحدا على أحد، إذن التسوية. أو مثلا قل مثلا وقفت هذا على أولاد زيد وسكت ولم يذكر أن الذكر أكثر من الأنثى أو الكبير أكثر من الصغير يعطى، هذا الوقف هذا اللفظ يقتضي التسوية. نعم نعم. توقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي. أيوه. وثم والفاء للترتيب. وأما لفظ ثم والفاء أيضا، فإذا قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي يعطى أولاده وأولاد أولاده على السواء، إذا عنده أولاد وأولاد أولاد يوزع الوقف عليهم بالتسوية، لأنه جمع بينهم بالواو ولم يفضل أحدا. أما إذا قال وقفت هذا على أولادي ثم أولادي، معنى ذلك أنه لا يعطى أحد من أولاد الأولاد ما دام هناك من الأولاد موجود، لا يعطى أحد من أولاده، لأن ثم للترتيب. أو قال فأولادي كذلك. نعم بالفاء. وثم والفاء للترتيب. نعم. ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا أن قال إلا إن قال على من ينسب إلي منهم. يعني أن أولاد البنات يدخلون إذا قال وقفت هذا على نسلي، إذا قال وقفت هذا على نسلي يدخل حتى أولاد البنات، مع أن أولاد البنات ما يرثون ليسوا من الوارثين، أولاد البنات من ذوي الأرحام، لكن في الوقف يدخلون. متى يدخلون؟ إذا قال وقفت هذا على نسلي أو على عقبي أو على ذريتي أو على عقبنا يدخلون، إلا أن يقول الذين ينسبون إلي. إذا قيد قال وقفت هذا على ذرية التي تنسب إلي أو عقب الذين ينسبون إلي أو نسل الذين ينسبون إلي، لا ما يعطى أولاد البنات لأنهم لا ينسبون إلي. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب فلا يدخلون حينئذ. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني أن ابن الابن ينسب للجد، بينما ابن البنت لا ينسب، لا يقال هذا ابن فلان، لا ما يقال، يقال ابن بنت فلان أو يسمى سبط باللغة، السبط يعني هو ابن البنت. والمولى يشمل معتقا وعتيقا. لما قل هذا وقفت هذا على موالي، المولى يطلق على العبد ويطلق على السيد أيضا، على الاثنين، على المعتق، المعتق اسمه مولى، العبد يقول لسيده مولاي مثلا، وإن كان ورد النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم يعني ما على عبد مولاي، إنما يقول مثلا فتاتي وفتاي وفتاتي، يعني فتاة يعني عابد خادم. نعم. لكن لو قال وقفت هذا على موالية يدخل الذين أعتقهم ويدخل أيضا المعتقين. نعم. تنبيه: حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المضطرد في زمنه. يعني إذا أجمل الواقف ما فصل، وقف ولم يفصل، نحن نحمل اللفظ على العرف، واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي، ف فاللغوي على الجلي ولم إلى آخره، يعني أن اللفظ محمول على الشرع إن أمكن حمله على الشرع ولا يحمل على العرف، فإن لم يمكن حمله على الشرع يحمل على العرف. فمثلا إذا أجمل ولم يبين نشوف العرف مثل إيش يعني، ما مثال لأنه بمنزلة شرطه، لأن العرف كالشرط، المعروف كالمشروط. نعم. ثم ما كان أقرب، ما ذكر لا مثال، لا ما ذكر في الحاشية إيش مثاله في المتن سابقا. يعني هو يقول تقدم الإشارة عليه في قوله وقفت هذا الكذا على من يقرأ على قبر أبي ولم يبين المقروء، يعني يقرأ ختمة ولا جزء ولا، فيحمل على عرف الناس. فإذا كان العرف قد جرى أنه يقرأ عليه ياسين مثلا يتبع ذلك حسب العرف، لأنه أجمل ما ما ما بين المقروء إيش هو، جزء أو أكثر أو ختمة ما بين. نعم. ثم ما كان أقرب إلى مقاصد أقرب ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم، يعني إذا لم يكن هناك عرف في الموضوع يعني في المسألة، إذا قال إذا أجمل الوقف ولم يكن هناك عرف حتى نحمله على ذلك العرف، فننظر ما هو الأقرب إلى مقصد أو مصلحة الواقف. نعم. فنعمل بما هو إيش من مصلحة الواقف أو أقرب إلى مصلحة الواقف. ومن ثم امتنع في السقايات، ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل. امتنع غير الشرب، يعني هنا لما واحد يوقف يسب الماء مثل ماء السبيل، يعني ما يجوز للناس أن يأخذوا هذا الماء ليتوضأوا أو يغتسلوا به، لا، إنما العرف يقول أنه عادة الشرب. طيب إذا لو فرضنا أن العرف ما جرى على، يعني شوف الأقرب الأنفع، الفقير أو عفوا الواقف لما وقف هذا الماء البارد للسبيل غير هو المقصود من شان يسد عطش الناس اللي سمع أن سقاية الماء أو سقي الماء فيه أجر كبير، فوقف هذا ليشرب الناس، يعني ما خطر بباله مشان الوضوء، أو الغالب أن الوضوء مو يعني ليس في البال، يعني إذا كان الوضوء في البال هذا يكون يعمل حنفيات وحمامات، لكن بالنسبة للماء الشرب أو المسبل للشرب ما يخطر على بال المسبل أنه لأجل الاغتسال أو الوضوء، لذلك لا يجوز الوضوء والاغتسال بالماء المسبل للشرب. نعم. ونقل الماء منها ولو للشرب، وكذلك لا يجوز نقل الماء من الماء، يأخذ واحد يعبي مثلا يملأ إبريق أو جالون مثلا أو سطل، ما يجوز لأنه هو وضع لمن يشرب، ولو فتحنا المجال كل البيوت اللي حواري هذا تجي تأخذ الماء البارد وما يبقى، لذلك ما ذاك اليوم من فترة يجي واحد يعبي يأخذ من برادات اللي مات المسجد ويأخذ جراكل، يعني اشتكى قلت له هذا ممنوع حرام ما يجوز تأخذه، انت جاي تشرب فقط تشرب وتمشي فقط ما تأخذ معك مية. نعم. وبحث بعضهم حرمة نحو بساق وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر. الماء مطهرة المسجد هذا الذي الأحواض التي تملأ لأجل المتوضئين، يعني في ناس قبل كان تعمل أحواض ويعبوها ماء على حسابهم من شان اللي يجون على المسجد، ما كان في حنفيات سابقا، يملؤون الأحواض ليتوضأ بها المصلون، والحوض يسمى ميضأة يعني محل الوضوء. بعضهم قال هذا الماء مسبل للمتوضئين، فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبصق فيه أو أن يغسل، أن يقترف ليغسل نجاسة في ثوبه مثلا، لأنه هو ما سبلوا لأجل غسل النجاسة. نعم. والبصاق فيه يقذره، يقذر هذا الماء. نعم. وسئل العلامة الطنبداوي عن الجواب والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو للغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة أو غسل النجاسة. فأجاب، يعني هاي الإيش قال، هي الجرار أو الأباريق الجوابي أو الجواب سواق، يعني هكذا صائرة ما ما هذه عاملينها عند أبواب المساجد حول المسجد، ولا يدرى يعني إيش قصد المسبل، هل هي للوضوء فقط أم الوضوء الاغتسال أو غسل النجاسة أو للشرب، ما نعرف الحكم. وهذا شيء قديم، يجوز أن المسبل مات من زمان، يعني ما ندري عنه إيش كانت نيته ما نعرف، فكيف نعمل؟ هل نقتصر على الوضوء أم يرخص لنا شيء آخر غير الوضوء؟ نعم. ذا أجاب، فأجاب نعم، إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع، للانتفاع العام، يعني إذا في قرينة تدل على أنه يعني للانتفاع العام، يعني حتى الوضوء والشرب وغير ذلك، نعم، جاز جميع ما ذكر. جاز جميع ما ذكر إذا في قرينة. طيب القرينة شنو القرينة؟ ما دام كيف نعرف يذكرها؟ طيب مثله، جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. نعم. ومثال القرينة، مثال القرينة، نحن نريد القرينة. نعم. جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير. إذا شفنا أن الناس يتوضؤون ويغتسلون ويغسلون النجاسات ولا أحد ينكر عليه، لا إمام المسجد ولا مؤذن ولا جار المسجد ولا أحد من الناس قال يا جماعة ترى ما يجوز هذا، ترى هذا موقوف للوضوء فقط، ما شفنا أحد أنكر، ومضت سنين على ذلك، هذا يدل على أن هذا الشيء مباح لجميع الانتفاعات. نعم. من غير نكير من فقيه وغيره. أينا. إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال إن مثل هذا إيقاع عندك هكذا، قال في بعض النسخ مثل هذا يقال بالجواز فيه بإسقاط لفظ إيقاع. مثل هذا يقال بالجواز، هذا نسخة هذه أصح. قال الشيخ سيد البكري روحه. أيوة البكري معناته موجود في الإعانة. وفي بعض هذا الإيقاع يعني هذا الحصول والعمل، بس يقول في نسخة أخرى وفي مثل هذا يقال بدون إيقاع، هي أوضح يعني مثل هذا يقال أنه يعني يجوز. نعم. وقال إن فتوى العلامة عبد الله، هذا مين اللي قال؟ الطنبداوي. الطنبداوي. طيب. هذا الطنبداوي أظن من تلاميذ الشيخ صاحب العباب المزجد. نعم. إن فتوى العلامة عبد الله بن مخرمة يوافق ما ذكره انتهى. أيضا يعني يؤيد الطنبداوي فتواه بفتوى البا مخرمة من فقهاء اليمن معروف، هذا عمر با مخرمة أو اسمه ما أدري والله، عبد الله، عفوا عبد الله. نعم. قال القفال وتبعوه ويجوز. وتبعوه. قال القفال وتبعوه، يعني ما جاء قال قول القفال إلى الآن. أيوة. وتبيعوه يعني الفقهاء. قال القفال وتبيعوه أي الفقهاء. ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده. نعم عليكم السلام. قال قال والشرط إيش يا استريح. خطبة الجمعة. خليها. قال إيش وتابعوه، عيد العبارة هذا قطع علينا. قال القفال وتبعوه الفقهاء. إيش قال القفال؟ ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده. يعني واحد وقف مثل الآن الأوقاف، يعني واحد وقف على مسجد أو مدرسة كتب، فيأتي الناس إلى ليستعيروا، الناظر على المكتبة له الحق في أن يقول للمستعير أعطيني ضمان. ضمان، في ناس يأخذون البطاقة مثلا أو يأخذ مثلا 5 دنانير قيمة الكتاب، 5 دنانير مثلا أو 10 على حسب قيمة الكتاب، مو يأخذه على طول الناظر، إنما يخلي لما يرجع الكتاب المستعير يعطي هذه الرهن، هذا الرهن يعطيه إياه حتى يحمل المستعير على أنه يرجع الكتاب، لأنه في بعض المستعيرين يستعيروا من المساجد ولا يردون. كان هذا مسجد العثمان مليان في مكتبة عامرة، الآن ما يوجد فيها إلا كتيبات يعني مبعثرة ها هنا وها هنا، وبعض الأجزاء غير يعني غير موجودة. كل سبب أنه واحد يأخذ ويمشي ما يرد، فناظر المكتبة له أن يتدخل، مع أن الواقف ما شرط، لكن من مصلحة الوقف هكذا. لما واحد يقول أنا أريد الكتاب هذا، يقول ها تعطيني رهينة عندي، بطاقة، جواز سفر، فلوس يعني مقابل يعني قيمة، يعني كان في الجهرة المكتبة العامة كانوا يفعلون هذا، يأخذون فلوس من يعني في واحد يحضر معاكم الشمل محمد اسمه، كان يشتغل في كان يشتغل نعم فيه. وش ما تشوفه بالأيام هذه؟ لا لا والله ما نشوفه من زمان، الله يسامحه، كان رجل مؤدب يعني حضر معنا، كان لا بأس يعني أن يتدخل الناظر يأخذ. يمكن الآن يعملون في بعض الأماكن يعملون نفس الشيء. وألحق به شرط ضامن أيضا، ممكن يقول الناظر يقول للمستعير طيب يمكن أنت ما ترد الكتاب، جيب لي واحد كفيل يكفل أنك ترده أو أنك تضمنه إذا تلف مثلا، ممكن هذا. طيب، وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة. يعني لو واحد قال عوام نذر لي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل لي كذا كذا، طيب هذا النذر هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يصرف لمصالح الحجرة النبوية، يعني ظاهر أنه قبل الحجرة النبوية كان يعني تخدم من قبل الأهالي ويصرفون عليها من قبل المحسنين أو المتبرعين، لكن الآن أصبحت يعني الدولة هي التي تقوم، أو وزارة الأوقاف مثلا في المملكة هي تقوم على ذلك، فما أصبحت بحاجة للحجرة النبوية، لأن الظاهر أنه يصرف للفقراء، الله الله أعلم هذا النذر. نعم. أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب يعني عنها، يعني قال أنه نذر مثلا لو حصل كذا يعطي يعني يتصدق على أهل تريم مثلا مبلغ 1000 دينار، ثم حصل له هذا النذر، يعني حصل ما نذر، يروح يوزع مثلا، حتى لو إنسان مو جاي يطلب طالب علم في المدرسة مثلا ولو مو من أهل البلد يعطى. لما نقول أهل البلد الفلاني مو شرط يكون أبوه جده ساكنين، يعني لو هو مقيم فيها، يعني قديما ما كانت قضية الجنسية وهذا مواطن وهذا غير مواطن، هذه أمور مبتدعة يعني عصرية، هذه قديما ما كان في شيء يعني. ولذلك أنتم تجدون الكويت يعني التقى فيه قال كان فيه يهود ونصارى يمكن لا يزال في الكويت. نعم. هل هم من أبو جهل؟ لا، كان جاءوا صاروا من هذا البلد. نعم. مواطني. بينما نحن لا. طيب. أو غائب. نصراني من الكويت مسلم على مهم. شيخ عالم كبير طول عالم ما هو من. طيب. طيب. لحاجة غيبة لا تقطع. لا وين هذه المسألة؟ لا تقطع نسبته يقول يعطى، لو قال نذر لأهل البلد الفلاني يعطى من يقيم فيها ولو لم يكن من أهلها، طيب واحد من أهلها لكن شفناه خارج البلد رايح بلد ثاني، هو مثلا نذر أن يعطي من أهل الحضرة موت أو أهل تريم، فوجدناه في الكويت، نعطيه ولا ما نعطيه؟ معنى منه راحت عليه؟ لا ما راحت عليه، في تفصيل في المسألة. قال إذا كان غيبته مو طويلة بحيث لا يزال ينسب إلى تلك البلدة، نقول هذا تريمي مثلا، ويمكن جاي أشهر كم شهر وراجع يعني، مو لا هذا نعطيه أيضا حتى ولو كان خارج بلده. أما إذا انقطع عنها بأن كان هو أصله من تلك البلد ولكن تركها وأقام ببلد ثاني، لما ما عاد يعطى، ما يعطى. لا تقطع نسبته، نسبته إليها. إليها عرفا إلى تلك، إليها يعني إلى البلد. نعم. فروع. قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو يعني مفرقا ونظرا. يعني من جزء يعني قال شرط أن يقرأ عليه أو يقرأ جزء، طيب لازم يكون يمسك الجزء الأول أو الثاني أو جزء عمة أو تبارك؟ لا، قال مقدار جزء، حتى لو قرأ من البقرة مقدار جزء يكون قد أدى الشرط، سواء كان عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف يعني نظرا يعني أو مقابل حفظا، يعني حفظا أو نظرا في المصحف. ولو مفرقا ونظرا. ولو كان مفرق يعني حتى لو أخذ من الجزء الأول ربع ومن الجزء الثاني ربع ومن الجزء الثالث ربع إلى أن أتم جزءا يكون قد أدى الشرط. وفي المفرق نظر. يقول المفرق بعضهم نظر فيه، قال لا هو العرف لما يقول جزء لازم يجي متوالي ما يصير متفرق، ولكن هو ظهر ذكر بالأول أنه يجوز متفرق. ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات تصدق بعده. يعني هو قال وقفت هذا الشيء حتى يتصدق الناس بغلة هذا الدكان أو الأرض على الفقراء في رمضان، لأنه رمضان الصدقة مضاعفة، لكن صادف أنه ما فرقوا، إما يمكن الأجرة ما جمعت أو ما المستأجر ما أعطى الأجرة حتى فات رمضان، شي يسوون فيه؟ يتصدقون في شوال، ما في مشكلة، ما ينتظرون إلى رمضان الآتي. فلا ينتظر مثله، يعني فلا ينتظر مثله، يعني لا ينتظر إلى رمضان القادم. نعم إن قال فطرا لصوامه انتظره. لكن إذا كان إفطار صائم لا ينتظرون، قال يصرف يتصدق به في رمضان إفطار صائم، لأنه في شوال ما في إفطار صائم. نعم هو يريد يعني إفطار صائم من الفريضة، لا هنا ينتظر إذا فات رمضان هذا ينتظر إلى رمضان الثاني وفطر في الصائم، أما إذا لم يقل إفطارا للصائم لأجل إفطار الصائم ما ينتظر إلى رمضان الثاني. وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة ياسين بأنه إن حد القراءة بمدة معينة أو عين لكل إذا قال مثلا أن يقرأ على قبر والدي ياسين عصر الجمعة حدد الزمن، إيه لازم يكون يعني نمشي على هالشرط هذا، أو إيش؟ أو عين لكل سنة غلة اتبع وإلا بطلة. اتبع هذا، أو عين لكل سنة غلة يعني لكل سنة، كل سنة غلة يعني حاصل، يعني مثلا حاصل السنة هذه للسنة هذه لا يؤخر للسنة الثانية. الغلة يعني أجرة الدكان أو الأرض أو الزراعة ما يأتي من الحبوب يصرف له، إذا عين أنه في هذه السنة هذه للسنة هذه ما إذا بقي يعني ما يخلي شيء للسنة الجاية، أو مثلا عين في القراءة أنه قال شرط أن مثلا يقرأ ليلة الجمعة أو عصر الجمعة نتبع الشرط. نعم. نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد انتهى. يعني لو قال مثلا هذا أوصى وهذا لكل هذا كل زيد يأخذ كل شهر دينار، قال نعم، قال يبطل إلا إيش أول شهر؟ إلا في دينار واحد، يعني دينار واحد يصح الأول شهر يعني. وين هذا المسألة؟ نظيره ما قالوا شوف كل جمع إيه؟ ها بعدين إلا في دينار واحد. نعم إيه؟ إيه؟ يعني لو قال تعطون زيد كل شهر دينار إلا دينار واحد، هاي باطلة الوصية هذا. تعطون زيد كل شهر دينار ما في إشكال، لكن حينما يقول إلا دينارا واحدا هذا يبطل الوصية. نعم طيب، لأنه مو معروف هذا الدينار اللي ما نعطيه هل هو أول شهر أول دينار أو ثاني أو ثالث، فبطلت الوصية. لأنه قال أول شيء هذا الثلث، الثلث مو معروف، والوصية طبعا في حدود الثلث ما يجوز زيادة، ويعطي كل زيد كل شهر دينار يمكن إلى ما لا نهاية، يمكن زيد يبقى عايش 40 سنة وكل شهر دينار، ولو جمعناه يصير أقل من يعني أكثر من الثلث. يعني هذا الوصية مثل هذه الوصية لا تنفذ، باطلة. يعني قالوا عاد العبارة إلا في دينار واحد، يعني شهر واحد دينار يعني فقط هذا يعني. طيب، وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت، لأنه حينئذ وصية. إذا قال إذا مت فقد وقفت هذا، يعني كأنه حكم مثل الوصية، يشبه الوصية. وأما الوقف الذي ليس كالوصية فالذي يتجه صحته، فالذي يتجه صحته صحته طبعا هو إذا كان وقف، إذا قال إذا مت فهذا وقف، هذا يحسب من الثلث، ما يزيد على الثلث. وأما إذا كان الوقف، وأما الوقف الذي طب قلنا هذا ما يصح، إذا كان مثلا وقفا كأن يقف على أنه كل إذا مت فأعطوا فقد وقفت هذا على زيد، بحيث يعطى زيد كل شهر دينار وأبطلناه، لأنه قد يزيد هذا على الثلث، لأن هذا الوقف في حكم الوصية، والوصية لا تصح إذا زاد على الثلث فيها لا تصح. لكن إذا كان ما اعتبرنا الوقف مثل الوصية، كأن يوقف منجزا يعني في ليس في مرض الموت مثلا، لا فيصح الوقف. نعم يصح الوقف مثلا، حتى ولو قال تعطون كل يعني زيد مثلا كل شهر دينار من الغلة يعني مثلا، إذ لا يترتب عليه محذور بوجه. لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحق. نرجع إلى موضوع القراءة على القبر. ما شرط ما دام يقرأ، فإذا مات مثلا قرر الناظر غيره وهكذا. ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا، قال ابن الصلاح احتمل أن يكون شرطا للاستحقاق، يعني أنه يعمل كذا. قال وقفت هذا على فلان إذا كان يقرأ يدرس فترك الدراسة، ما نعطيه، لأنه هو اشترط الواقف، كل ما دام يقرأ تعطوه، يعني معنى ذلك أنه إذا ترك الدراسة والقراءة ما نعطيه. وأن يكون توصية له لأجل وقفه. وأن يكون توصية له لأجل وقفه. نعم. توصية له لأجل وقفه. نعم. فإن علم مراده اتبع. وإن علم مراد يعني احتمل هذا. هو قال ابن الصلاح لو قال مثلا قال ابن الصلاح وقفت هذا على فلان إن عمل كذا يعني نتبع شرطه. قال يحتمل هذا ويحتمل أن يكون إيش أراد بذلك وصية هكذا توصية لأجل له لأجل وقفه. توصية له لأجل وقفه. يعني هو لما يقول وقفت هذا على فلان تعطوه كذا ما دام يفعل ذلك. قال هذا يحتمل أمرين. يحتمل أن يكون وصية يعني وصية من شان يعمل كأنما يقول يا فلان افعل كذا أو اقرأ مثلا فلان قال يعني أوصى لك بكذا من شان يشجعه على العمل أو على القراءة مثلا. يحتمل هذا. ويحتمل أن يكون وقف. يحتمل الوصية ويحتمل الوقف. يعني أن ابن الصلاح يقول هذه العبارة تحتمل الوقفة وتحتمل أن يراد بها مو حقيقة الوقف الحث على العمل. نعم. وأن يكون وصية يعني. نعم. نعم ليقرأ. نعم ليقرأ مثلا. طيب قال الصلاح احتمل أن يكون شرط الاستحقاق. هذا واضح أنه ما يستحق حتى يقرأ. وأن يكون توصية القول الثاني. وأن يكون توصية له لأجل وقفه. أيوة. أي ويحتمل أن يكون قوله المذكور توصية له للعمل أي عليه حتى يحث. نعم العمل حتى يحث على العمل. نعم. إيه؟ يعني يحتمل أن يكون يحث على العمل ويحتمل أن يكون يعني فتوصية له. ما معناها؟ معناه يحتمل أن لا يريد أنه تعطونه كذا. يعني القول الأول يقول أنه شرط يعني ما نعطي المبلغ حتى يقرأ. يقول ابن الصلاح هذا محتمل. ويحتمل شيء ثاني وهو أنه ليس المقصود أنه يعني لا تعطونه حتى يقرأ. المقصود انحثوا على القراءة فيعني على هذا يستحق يعني حتى لو ما قرأ كأنه وصية. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. وإن شك لم يمنع الاستحقاق وإنما يتجه. وإن شككنا أنه هل المقصود كذا ولا المقصود كذا. علم مراده اتبع. فإن علم مراد الواقف اتبع. وإن شككنا لم يمنع الاستحقاق. لم يمنع الاستحقاق فنعطيه حتى ولو ما عمل لو ما قرأ. وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته. وإلا إذا كان العرف يقضي بأن الغلة ما تصرف إلا مقابل هذا العمل. إذا كان العرف يقضي أن هذه الغلة أو هذه لا تصرف لهذا الإنسان إلا بمقابل عمل لا نتبع العرف ما نعطيه حتى يعمل. وإلا كلي تقرأ أو تتعلم كذا. كان يقول لك كذا لتقرأ أو لتتعلم كذا مثلا. فهو شرط للاستحقاق. هذا شرط قطعا للاستحقاق بدون خلاف فيما استظهره شيخنا ابن حجر. ولو وقف أو أوصى للضيف صرف للوارد على ما يقضيه العرف. يعني لو قال هذه للضيوف أما وقفت هذا للضيوف. قال لو وقف إيش للضيف ها؟ صرف للوارد صرف لمن يأتي. نعم على ما يقتضيه العرف على حسب العرف. إن كان هو يعتبر ضيف ضيف بس إذا كان مثلا من الجيران مو ضيف. هذا إذا كان العرف يقضي أن هذا جاء الوارد الجائي ضيف إذن يصرف إليه وإلا فلا. نعم. ولا يزاد على 3 أيام مطلقا. يعني احنا نصرف على الضيف اذا كان هناك وقف للضيف، لكن اذا قرر الضيف انه يقعد اكثر من 3 أيام ما نعطيه، لان الحديث يقول الضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة. يعني ما نعطي اكثر من 3 أيام، لانه هو قال للضيف، وبعد 3 أيام لا يسمى ضيفا، شرعا لا يسمى ضيفا حتى لا يستحق القراء، مع انه معروف ان الضيف لابد ان يقرا الى 3 أيام، يعني يضيف يعني ينفق عليه. فاذا زاد على 3 أيام لا يعني لا يستحق على سبيل الوجوب، لكن اذا تطوع او صدق هذا شيء امر اخر. ولا يدفع له حب الا ان شرطه الواقف. يعني اذا لا يدفع للضيف حب، لما يوقف على الضيف يعني ما يوقف حنطة أو شعير أو رز مثلا، إنما يعني يطبخ أو يطحن ويخبز. إن الضيف جاء يأكل حب مو علف، يعني جاء يعلفونه علف، لازم يكون مثلا يخبز أو يطبخ العيش مثلا. ولا يدفع له حب إلا إن شرطه الواقف. لكن الواقف قال أنتوا تعطونه رز أو تعطونه حنطة، يعني ما لكم شغل، يعني هو يروح إنجاز، يروح يبيع ويشتري فيه أكل، ولا يطبخ هو بنفسه يطبخ. إذا شرط الواقف نعطيه حب، ما شرط نعطيه خبزا أو مطبوخ. وهل يشترط فيه الفقر؟ هل يشترط في الضيف الموقوف عليه أن يكون فقيرا؟ ما يشترط. قال شيخنا الظاهر لا لا لا، وأنا مع نعم مع شيخنا. وسئل شيخنا الزمزمي عما وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم. يعني عن روح في ناس عوام يقول هذا عن روح النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصدق عن روح النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان، من جاء إلى المدينة من الضيوف، في غير شهر المولد بذلك القصد أو لا؟ في غير شهر المولد، يعني في ناس عادة الظاهر أنه كان يأتون أيام المولد إلى المدينة، ولا يزال بعض الناس يأتون، هل يجوز أن يطعم هؤلاء في غير يوم المولد مثلا؟ لأنه قال الضيفان، عادة الضيفان يأتون يوم المولد، لكن طيب هذا معروف إذا يوم المولد نعطي ندفع إليهم، لكن لو جاء ناس يعني في غير أيام المولد نعطيهم من هذه الغلة ولا لا؟ أي نعم. وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إن لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين؟ يعني القاضي متبرع ما له راتب لا من بيت المال ولا من الأغنياء من المساكين من المسلمين، المياسير من المسلمين، ما له مرتب، هل يجوز أن يأكل أيضا من هذه الغلة؟ فأجاب عن هذه الأسئلة الزمزمي، شيخ الزمزمي أجاب عن هذه الأسئلة نعم بقوله بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر ولو في غير المولد. نعم. ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا لأنها صدقة. نعم. والقاضي إذا لم والقاضي يعرفه إذا ما له مرتب يعني يتصدق عليه. نعم. والقاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به. والقاضي إذا لم يعرف والقاضي يجوز له أن يأكل من هذه الصدقة بشرط ألا يكون الواقف يعرفه ولا هو يعرف الواقف. أي نعم. قال السبكي لا شك في جواز الأخذ له. أي نعم. وبقوله أقول هذا شو اسمه الزمزمي. أي نعم. لانتفاء المعنى المانع. أي نعم. وإلا يحتمل أن يكون كالهدية. هو يعني هو ليش قال بشرط أن لا يعرف القاضي ولا القاضي يعرفه؟ مشان ما يكون مثل الرشوة، ها استرى. وإلا إذا كان القاضي يعرف أنه أو هو يعرف القاضي لا ما يجوز، لأنه يكون كالرشوة، الهدية مثل هدية القضاة في حكم الرشوة. نعم. ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة انتهى. ويحتمل أنه حتى لو كان يعرف أو ما يعرف يجوز، لأنه الرجال لما تصدقوا هذا هو القصد الثواب الآخرة، ما قصده مشان لو صارت له حاجة عند القاضي مشان يراعيه. صلى الله وسلم على سيدنا.